يسأل السائل الكريم يقول: في منطقة بنك ربوي وليس له فرع إسلامي ولا بد من العمل. لكن قصدك الإيداع فيه خشية ضياع أموالك دون أن تستثمر فيه فلا بأس، لمجرد ماذا؟ الحفظ، لمجرد حفظ المال، أما الاستثمار فيه غير جائز. ها؟ لا يحدد؟ ولو لم يحدد، ما دام بنك من ربويا لا تستثمر فيه. الله ما أدري عن الفروع هذه الإسلامية، اسأل عنها المشايخ. نعم. لكن الخلاصة أن أي بنك ربوي ليس له أن يستثمر فيه، وإنما يودع فيه عند الحاجة، لأن الأموال عرضة للضياع في هذه الأزمنة، فله أن يودع فيه أمواله ولا يأخذ الفوائد التي تنتج عن ذلك. وقال بعض أهل العلم: يأخذها ويجعلها في أشياء ليست ذات بال، كدورة مياه أو مراحيض أو طرق، تعبيد طرق، لكن لا يستنفقها على عياله، ولا ينفقها في الجهاد، ولا ينفقها في المساجد، ولا غير ذلك. نعم. ولا يحج منها. ومنهم من توسع في ذلك وقال له أن يسدد بها عن مدين، لكنه يخبره أنها أموال يريد أن يتخلص منها.